مسخوت ماشي هو اللي كيضرب والديه واللي يشوف فيهم ويخسر فيهم الشوف. مسخوت هو اللي كيتلفت فيهم وما اللي كيضربهم كيتسمى لاجنيور تاع المساخيط. وتفرج هنا كيف جرى. بسم الكريم بيان بدف وما بالذكر سبحان الواحد الكبر ليس ولينا من رحمة طالت سنين قست ولد في زمان النبي مولوع بالخمر شرب في الليل بالستر ساكن في دارهم هو ومول بيوت فارقين ناديت ميمتوت وداو تصلي عند الفجر شافت الدفلوتر قالت ولدها مريض زادت سمعيت وغير كاينين خلات عليه صابتو كب من القرعة ويسكر بلعتها ليه بنطر وناطر شهاد ظالم وعمال ميمتو لعين عاود طرشة أخرى ريب ليها لسنان من الدغر ساكر والو ما شعر مشات لبيتها تنوح وتبكي يا السماعين مشات لبيتها ونعست وقالت ولدها خسر ما هو ولدها إلا كفر سخطها يجري عليه ما طال الدهر وطالت السنين رغبها ما بغات تسمح له ودموعه كالمطر وعطى راسه لقفر قال انا عصيت ما يا رب للرب الحنين مسا قاسد الجبيل ودار الخلوة من الحجر يعبد ربي بلا قدر هو ساجد يسمع الملاك يقول يا فلان ربي ما قبل ليك لا صلاة ولا صوم الظهر لو متعبد طول العمر جنة ربي ميدخلها غير اللي طاع والديه تمن هو يد المدينة عند امه ياللي حضر وقطع يدي بالصبر قالت لي كيف خسرتني سختها علي يدين وقلس مهموم قال يتحرق في الدنيا هنا خير جمع الحطب والجدر حضر الزوبيا حناها ورجع لامي انتو في حين منين انا عصيت دخلت عليك بصيد الابشر شوفيني غير بنظر مشيت معاه قال لي دخلت عليك بلا امين من الدوز يرضي عليا من الدوز يرضي عليا وعناكم وعلى الصدر جرال الزوب يا جهر حنت كوبيتها وجات تشد وطاحوا معانقين ونزل جبريل عند الطه ارسلوا ربي بالخبر حكى للنبي الامر خرج حبيبي صفت صحابه خسلام الوالدين اتقدم الرسول الزوبيا وقراتها بالجهر نادت المرأة بلا بصر قرأت بارك نادت الدري بيدي صالحين طلحوا مرسول للميدين اشنعت الخبر بردات ومينتو دفر ردات الوالدين هيا لسلامكم الهدين ردات الوالدين هي السفرة وتزيد في العمر في الجنة تبني قصر أطيع الوالدين ديما وجهو باللعبة الزين قصة ولد في زمان حبيبي مولوع بالخمر شرب في الليل بالستر ساكن في دارهم هو ومول بيوت فارقين وسلامي للشرف هيل الودبة قرات البصر مفاح العود والزر المكيك في فصلوا عن طازي الكويزين عشر تجاوز.